أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كالقانون الفرنسي ولايته شرعية، أي أنه لا يجوز الخروج عليه لذاته، أم لا يخرج عليه للمفاسد المترتبة على ذلك؟ ما دام مسلما فولايته شرعية، بقي حكمه بالقانون سواء فرنسي أمريكي روسي صيني، لا يهمنا ذلك، يهمنا أن هذا الحكم كافر بغض النظر عن النسب والمصدر. فله حالتان: إحداهما حالة فسقية، وهو أن يحكم بهذا القانون معتقدا تحريما ولكن لهوى في نفسه، فهذا لا يخرج عليه. الثاني أن يحكم به معتقدا حلة، فله حالتان: إحداهما أن يكون جاهلا لا يعرف، من نعومة أظفاره ما بين عقلانيين ومفكرين علماء سوء ونشأ على هذا القانون، فهذا إن أمكن تعريفه ومناصحته بأن حكمه هذا كفر وأن هذا العمل كفر، فإن بلغته النصيحة السرية البالغة التي يظهر منها حب الخير له ولقطره الخواص والعوام مع لين الخطاب وحسن الأسلوب، فإذا عرف وأصر فهو كافر، وهذا لا علاقة له بالخروج على بخلعها، أو لا، هذه مسألة أشرنا إليها آنفا وبسطنا القول فيها، ومن أراد فلينظر في الرسالة الصغيرة لنا إتحاف البشر. الحال الثانية، نعم، أن يكون عالما عامدا مظهرا الاستحلال، يعني الاستحلال ظاهر في قوله، في قولته تصريح، وهو عالم ومتعمد وقادر، ها، فهذا كمرتد، نعم، ثم الخروج عليه كما فصلنا آنفا، نعم. وهذا ولله الحمد كذلك تحدثا بنعمة الله، والله يعلم أنه لا هدف لي إلا ربط من يحضر مجالسي بالأئمة، هذه المسألة اجتهدت في بيانها في فتح العلي الأعلى شرح القواعد المثلى، نعم. فمن محبتي للشيخ المؤلف رحمه الله شرحت كتابه القواعد المثلى، نعم.